السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. يعني انتهينا يا مولانا، أخذنا علامات الإعراب الأصلية والفرع والإعراب. أي حدد لي أنت العنوان وإحنا نشتغل على طول. سيد ماشي سيد. بسم الله الرحمن، صدقني بجد. بسم الله، أنت شيخ سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. علامات الإعراب الإيه؟ الفرعية. احنا قلنا علامات الاعراب الاصلية، علامات الاعراب الاصلية الضم، الفتحة، الكسرة، اي السكون في الفعل، اي علامة غير هذه العلامات تعتبر علامة ايه؟ فرعية. خلاص كده، تعتبر علامة فرعية. قلنا اللي يعرف بعلامات اعراب اصلية المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم ما عدا النصب، لان مفيش حاجه في اللغه العربيه كلها تنصب بالكسره كعلامه فرعيه الا جمع المؤنث السالم. خلاص. والفعل المضارع لم يتصل به نون النسوه ونون التوكيد بيبقى فعل مضارع ايه؟ معرب. امتى يكون مرفوع؟ الضمه اذا لم يسبقه نصب ولا جازم، والفتحه اذا سبقته اداه نصب، والسكون اللي سبقته أداة إيه؟ جزم. النهاردة بنبدأ في علامات الإعراب الإيه؟ الفرعية. أول حاجة في علامات الإعراب الفرعية، إحنا اتفقنا إن الاسم بينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع. خلاص، إحنا طلعنا من الحصة اللي فاتت المفرد، وقلنا إن المفرد ده إيه؟ علامات إعراب أصلية. إذن هنتقل لما بعد المفرد اللي هو مين؟ إيه علامات إعراب المثنى؟ المثنى اول شيء بقى في الحاجات الفرعيه اهو، يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. اذا الالف علامه فرعيه في الرفع، والياء علامه فرعيه في حالتي النصب والجر، في حالتي النصب والايه؟ والجر. فلو قلت حضر، خلاص، حضر الطالبان، ليه ما قلتش حضر الطالبين؟ قلت حضر الطالبان. الطالبان مثنى، موقعها الاعرابي فاعل مرفوع، فما علامه اعرابه وهو مثنى؟ الالف. اذا الطالبان دي بقول عليها فاعل مرفوع، علامه رفعه الالف لانه ايه؟ لانه مثنى. اذا المثنى يرفع بالايه؟ يرفع بالالف. المثنى يرفع بالالف، ماشي حضرات؟ يبقى الالف ايه؟ علامه اعراب فرعيه، يرفع بالالف كعلامه اعراب فرعيه. طيب لو قلت لحضرتك رايت الطالبين، رايت ليه الطالبين؟ فما اعراب الطالبين؟ مفعول به منصوب، مفعول به ايه؟ منصوب، علامة نصبه الياء. ليه؟ لانه مثنى. اذا المثنى رفع بالالف مكان الضمة، ونصب بالياء مكان الايه؟ الكسرة. مش احنا الضمة علامة اعراب مكان الفتحة، الضمة علامة اعراب اصلية مكانها دلوقتي في الفرعية الايه؟ الالف. والفتحة علامة اعراب اصلية في النصب، مكانها هنا في الايه؟ في المثنى الياء. طيب لو قلت حضرتك مررت بالطالبين، الطالبين هنا اسم ايه؟ اسم مجرور بالباء، علامة جره ايه؟ الياء لانه مثنى. اذا دلوقتي في علامات الاعراب الفرعية في المثنى، الالف في حالة الرفع، الياء في حالتي النصب والايه؟ والجر. يبقى المثنى هوت يعرب بعلامات فرعيه، الالف، الياء، الياء. الالف في حاله الرفع، الياء في حاله النصب، الياء في حاله الايه؟ الجر. اذا نقول يرفع بالالف وينصب ويجر بالايه؟ بالياء. يبقى كده علامه فرعيه ولا اصليه؟ احنا قلنا ما عدا الضمه في الرفع يبقى ايه؟ فرعيه. ما عدا الفتحه في النصب تبقى فرعية، ما عدا الكسرة في الجر تبقى ايه؟ ادي اول حاجة في الفرع اللي هو الايه؟ المثنى. انتقل بعد ذلك الى الجمع. الجمع ده انواع: جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. جمع التكسير عندنا في الرفع وفي النصب وفي الجر علامته ايه؟ اصلية زي يعامل معاملة المفرد. طيب في جمع المذكر السالم احنا قلنا جمع لانه يدل على اكثر من اثنين، وقلنا مذكر لان ليجمع جمع مذكر لابد ان يكون ايه؟ مفرده مذكر. وقلنا سالم لان المفرد بتاعه يسلم من الايه؟ من التغيير، يسلم من التغيير، يعني بمجرد اجرده من العلامة يبقى ايه؟ ما فيش اي تغيير فيه، خلاص؟ طيب جمع المذكر السالم بيعرب ازاي؟ بيعرب بعلامات اعراب فرعية. يرفع بالواو وينصب ويجر بالايه؟ بالياء. تفضل مولانا. من جمع المذكر السالم اذا يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. يبقى دلوقتي في عندي ضمه، في ضمه هنا في الرفع يا اخوانا، طيب في فتحه في النصب، في كسره في الجر، اذا الثلاث علامات دي علامات فرعيه. يبقى جمع المذكر السالم كله علامات فرعيه، المثنى كله علامات ايه؟ فرعيه. ناخد امثله. لو قلت دلوقتي ايه؟ اقبل المؤمنون او المسلمون، يلا سبق سبق السيف العزيز. اقبل المؤمنون ماشي مستبشرين. اقبل المؤمنون، المؤمنون هنا فاعل وهي جمع مذكر سالم، هتبقى فاعل ماله؟ فاعل مرفوع لان الفاعل دايما مرفوع. طيب علامة رفعه ايه؟ علامة رفعه الواو. ليه؟ لانه جمع مذكر ايه؟ سالم. مستبشرين ديت جمع مذكر سالم برضك. كيف اقبل المسلمون؟ اقبل المسلمون مستبشرين، يبقى حال، والحال دايما ماله؟ دايما منصوب. طب لما كان جمع مذكر سالم يبقى منصوب علامة نصبه ايه؟ علامة نصبه الياء. اذا خدت انا دلوقتي لانه جمع مذكر سالم، يبقى خدت انا دلوقتي جمع مذكر السالم رفع بالواو نيابة عن الضمة، ونصب بالياء نيابة عن الايه؟ خليكم معايا وبعدين انجلوا يا مشايخ، خليكم معايا يا مشايخ وبعدين انجلوا. مستبشرين حال. طب لو قلت دلوقتي ان المؤمنين مثلا اقول ايه؟ صا ها ها اون اون. ليه يا عم لطفي؟ لان ان بتنصب المبتدا ويسمى اسمها، ترفع الخبر ويسمى خبرها، فهي هنا كده خبر صادقون دي. يبقى هنا ان المؤمنين، المؤمنين تبقى اسم مين؟ اسم ان. ماله؟ منصوب علامه نصبه، علامه نصبه الياء، لانه جمع مذكر سالم. وصادقون خبر ان، خبر ان ماله؟ مرفوع علامه رفعه، علامه رفعه الواو، لانه جمع مذكر سالم. اذا جمع المذكر السالم بيرفع بالواو وينصب ويجر بالايه؟ بالياء. نشوف في حاله الجر كده. نعم يا مولانا. اللي هو مال الفعل ومال الايه؟ جمع المذكر السالم مش خلط فيه. لو ما صادقون ومستبشرون ده اسم، اما الفعل يصدقون ويستبشرون، يستبشرون بالذي هو خير، يبقى فعل خمسة ملوش دعوة بالاسماء الخمسة. اثنيت على المؤمنين. الفرق برضك زي ما الاستاذ فؤاد قال لحضرتك دلوقتي ان الواو هنا علامة رفع، اما في الافعال الخمسة الواو ضمير مبني في محل رفع، يبقى الواو في الافعال الخمسة ضمير لو محل من الاعراب، اما الواو هنا علامة ايه؟ علامة اعراب، علامة رفع. اثنيت على المؤمنين، اثنيت على مين؟ المؤمنين. اثنيت فعل وايه؟ وفاعل، على حرف جر مبني لمحل من الاعراب. المؤمنين اسم ايه؟ اسم مجرور علامة جره الياء، لانه ايه؟ الياء نيابة عن الكسرة، لانه جمع مذكر ايه؟ لانه جمع مذكر سالم. طب لو قلت دلوقتي ايه؟ هذه رؤية المؤمنين. اعراب المؤمنين هنا ايه؟ مضاف إليه، والمضاف إليه بيبقى حكمه دايما إيه؟ الجر، يبقى مضاف إليه مجرور. علامة جره إيه؟ علامة جره الياء. إذا جمع المذكر السالم والمثنى في الرفع وفي النصب والجر نتعامل معهم بعلامات إعراب. خليك معاهم مولانا وبعدين انجل براحتك، بس مش هتنجل لكن مش هتقدر تستوعب برضه. جمع المذكر السالم والمثنى الاثنين يعربان بعلامات إعراب فرعية، رفعا ونصبا وجرا. يرفعان بالطيب جمع المذكر السالم يرفع بالواو ينصب وجر بالياء، المثنى يرفع بالالف ينصب وجر بالياء. ولكن في فرق بين ياء المثنى ويا جمع المذكر الايه السالم. لما اقول لك دلوقتي المؤمنا المؤمنين المؤمنا نائي نائيني، يبقى هنا المثنى مفتوح ما قبلها المؤمنين نينا، مكسور ما قبل الايه الياء في جمع المذكر السالم، مفتوح ما قبل الياء في الايه في المثنى. المؤمنين ني، النون الأخيرة مكسورة صح، لكن المؤمنين النون بتاع جمع المذكر السالم ايه مفتوح، ويبقى كده فرقت ما بين الايه ما بين الاثنين. يبقى المثنى وجمع المذكر السالم يعربان بعلامات اعراب، والمفرد وجمع التكسير يعربان بعلامات اعراب أصلية. بقي لي اللي هو جمع الايه المؤنث السالم، وهاخده في حتة صغيرة كده عشان يبقى مفضلة منه مجال لو حد عايز ينجل. بالنسبة لايه لجمع المؤنث السالم، طبعا هو ما دل على اكثر من اثنتين زي ما الشيخ سيد قال كده، بزيادة ايه الف وتاء في الرفع والنصب والجر. علامات اعرابه انا عندي الرفع اصلية والجر اصلية، النصب بقى يا شيخ علي فرعية اللي هي ايه بقى الكسرة. وقلنا ما فيش حاجة في اللغة العربية تجرب بتنصب بالكسرة غير جمع المؤنث، كما قلنا انه لا يوجد في اللغة العربية ما يجرب الفتحة الا الممنوع من الصرف، دول عكس بعض الاثنين هم. يبقى هنا الفرعية الكسرة، الفرعية الايه الكسرة. اقول ان المؤمنات ان المؤمنات صابرات ان المؤمنات صابرات ان المؤمنات المؤمنات تعرب ايه اسم ان منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن مين الفاتحة. صابرات خبر ان ماله مرفوع علامة رفعه اصلية ولا فرعية اصلية، طالما الضمة في الرفع يبقى اصلية، غير الضمة في الرفع يبقى فرعية. الفاتحة في الايه في النصب اصلية، اي حاجة غيرها تبقى فرعية. الكسرة في الجر اصلية، اي حاجة غيرها تبقى. يبقى المثنى وجمع المذكر السالم علامات اعراب فرعية في كل الحالات، جمع المؤنث السالم حالة واحدة اللي هي فرعية اللي هي ايه النصب فقط. حد عايز ينجي يا مولانا ولا نمسحه؟ لسه الفرعية لسه ما خلصتش يا مولانا، لسه يا مولانا لسه يا مولانا. الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة من ضمن الأسماء اللي تعرب بعلامات إعراب فرعية. إيه الأسماء الخمسة؟ والبعض يسماها ستة وما أنا الشرح الستة، أنا هشرح خمسة. ليه هشرح خمسة؟ لأن الستة ما عادتش بتستخدم، حتى الدماغي وصدع راسك حصة كاملة في حاجة ما تستخدمش ليه؟ خدت بال حضرتك؟ فنستخدم الخمسة خلاص إلغى الستة، وزيك معظم كنت أقول لك أسماء الخمسة. تيجي في ايه يا مولانا لما خدت بال حضرتك؟ كان عندنا الدكتور محمد بلتالي يدرسنا في الجامعة اللي هو دراسات اسلامية ولو اكتف في احكام الاسرة في الشريعة الاسلامية وكتب كثيرة يعني. فكان في حاجة يسمي يعني ايه، اول مرة كنا نسمع لفظ التنطع في الدين، التنطع زي كان يقولها لنا بنفس الوضع كده. قلت فاكرين يا اولاد لما يقول مثلا ايه علمين الهيافة تعرف الهيافة وتصدري، فحاجة خلاص يعني انت خلينا دلوقتي حاجة متعودش تستخدم خالص ألغيت تماما، فخلينا بقى في الايه في الخمسة. على الخمسة كمان لا عشان خاطرك انت خليهم ستة مولانا. الاسماء الخمسة سميت اسماء خمسة لانهم خمسة اسماء، واحنا قلنا اللي هي اب واخ وحم وفو وزو. على ما ناخدها بتفصيلي بس هناخدها دلوقتي كده كعناوين، ان الاسماء الخمسه دي ترفع بالواو، يبقى ناخد برضك سهمنا الواو في الرفع وتنصب، لا تنصب بالالف يا عيوني، فهنا تنصب بالالف، وتجر ها بالياء. طبعا يا مولانا اغلط براحتك، بس هو تغلط في حد. ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بالياء، ترفع بالواو تنصب بالالف تجر بالياء. بس هنا الاسماء الخمسه لها شروط، لها شروط عشان تعرف هذا الاعراب، وترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء لها شروط. اعتقد الخطبه لا يستغنى فيها عن كلمه ابو او اخو او حمو او فو او زو، خصوصا ابو واخو وايه وزو، حتى خدت بالك ثلاث كلمات هي شائعات استخدام، وممكن امتى استخدمها ابو، وامتى استخدمها ابا، وامتى استخدمها ابي، فهتجيب لك حتى ابو بكر، ابو هريره، ابو الدرداء. عن ابو بكر تبقى مصيبه، خدت بالك، فما ينفعش. فاحنا عايزين نستخدم ايه الكلمات اللي هي معايا ديت، تستخدم كتير، يكون تركيزي فيها بكثره عشان اقدر اتخطى الايه الخطا الشائع اللي استخدم فيه. فاحنا قلنا كلمه الايه الاسماء الخمسه دهيت ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالايه بالياء، ولكن بشروط، ولكن بايه بشروط. الشروط بتاعتها ان هي تكون مفرده، انا متاكد ان انا شرحتها بس انتوا بتجاوبوني وتقولوا لا مفرده. خلاص، يعني ايه مفرده؟ يعني ما تبقاش مثنى ولا جمع. اوعى تقول لي ابواني ولا ايه اخواني ولا اباء ولا اخوه. خلاص خلاص، في الجامع تعالى معاك جمع، خرجت الاسماء الخمسه خالص، لابد تكون مفرده، جاءت مثنى او جمع خرج الاسماء الخمسه. خلاص، اثنين ان تكون مضافه. الاسماء الخمسه عشان تعربها بالواو وبالالف وبالياء شرط اساسي ان هي تكون مضافه، اذا لم تضف ليست من الاسماء الخمسه وخرجت الاسماء الخمسه، تضاف لاي حاجه الا ياء المتكلم، مضافه الى غير ياء المتكلم، يبقى تضاف الى اي شيء ويحرم عليها ياء الايه الى غير ياء المتكلم، يبقى تضاف الى اي شيء الا ياء المتكلم. فان اضيفت الى ياء المتكلم قلت اخي ابي فمي، خلاص بس ما تعرفش بقى يعني ايه اسماء خمسه. اذا اسماء خمسه اشترط فيها مفرده، فخرج بذلك المثنى والجمع من الاسماء الخمسه، مضافه الى غير ياء المتكلم، فاذا اضيفت الى ياء المتكلم اخرجت عن الاسماء الخمسه. ثلاثه مكبره وليست مصغره. احنا عندنا التصغير ده اهو، عند ايه الفرق بين التكبير والتصغير؟ التصغير ليه يعني دلاله نحويه وليه دلاله بلاغيه. اللي يضم اوله في الثلاثي دايما اللي هو الاساس عندي بيكون على وزن فعيلة، يضم اوله فو ع فو ع، خلاص. طيب اذا كان عندي ثلاثي يضم اوله اسد، نمر، كلب، اي شيء من هذه الامور، ولد يضم اوله او سا او سيد او سيد و ليد نو مير نو هير ها عو مير، يبقى اضم اوله وافتح ثانيه وزود الياء اللي هي بتاعت التصغير، يبقى كده الكلمه اصبحت ايه مصغره، طفل طفيل رجل رجيل. ففي دلاله انا ممكن اصغر للتدليل والتمليح والتقريب، خلاص، بدل ما اقول له يا ايه يا ابي اقول له يا ابي، يا اخي اقول يا اخي، نوع من التدليل شويه بتدلعه يعني، تقريب للقلب. وممكن ان انت في نفس الوقت مثلا تحقره، راجل كبير وعامل عامله صغيره يعني، قول له والله انت يعني ايه رجيل، فراجل صغرته، لكن طفل وعامل حاجه كبيره وتقول له انت رجيل يبقى عظمته، ولد صغير وتفوق وقف موقف رجال فبتقول له انت رجيل للطفل، انت رجيل، فبالتالي رفعت من شانه. طب راجل وعامل الناصه قلت له انت ايه رجيل يبقى ايه حقرته. وممكن تدل على بعد المكان، اما اقول لك انا ساكن قبل المسجد خد لي من هنا لحد بيتنا كده قبل المسجد. لكن ام باب بنانا اهو عند الورشة كده بتاعت اقول لك انا اسكن ايه قبيل المسجد. طيب سألقاك قبيل الفجر يبقى قبل الاذان بثلاث اربع خمس دقائق. لكن اقول لك القاك قبل الفجر فيجي خبرك الساعة 12 بالليل. طب انت مش انت قلت لي قبل الفجر؟ ما هو قبل الفجر اهو. فهنا ليه بتدليل القرب التدليل التحقير التعظيم قرب المكان قرب الزمان كل ده من اغراض الايه التصغير. فيشترط في الاسماء الخمسة الا تصغر لازم تيجي ايه مكبرة وليس مصغرة. المصغرة يضم اولها ويفتح ايه ثانية وتأتي الايه التصغير. واقول لك حاجة صدقني لا والله بتفهم. اقول لك حاجة ازيدك من الشعر بيت والله بعد التعامل مع اللغة غير الاربع سنوات بتوع الكلية وادي 28 سنة خبرة التدريس وانا اشعر انني لا يعدو كوني لا اقول والله والله ليس تواضع انا بقسم ليس تواضع ولكن حقيقة لا يعدو كوني في اللغة نميلة نميلة في اللغة تصغير. ليه؟ لان اللغة دايما كل يوم تلاقي فيها جديد. ولذلك لما قال انا البحر في احشائه الضر كامن فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي. هي حقيقة حقيقة. كان استاذنا رحمة الله عليه الاستاذ الرحمن عمار بن البكتوش كان دايما يقول له احنا في الفصل الثالث ثانوي انا البحر فخذني من اي شاطئ شئ انا البحر فخذني من اي شاطئ شئ بجد. فاللغة اللغة بحر واسع تستمتع به اذا خدت خصوصا هواية تجد انه متجدد. اللغة متجددة ومتطورة وتواكب الايه العصر. لكن احنا هانت علينا فهانت على غيرنا. المهم التصغير يا مولانا قلت لك له اغراض وفي نفس الوقت بقول لحضرتك لا عشان اعرف الكلمة المصغرة لها شكل عندي التصغير لازم يكون فيها التصغير ديت ويكون الاول مضموم والتاني مفتوح ومش هيلزمك الكلام ده مش ايه وما تستخدموش برضك. بس بقول لك عشان هو شرط عندي فافضت فيه لانه شرط شرط عندي. اب ابي اخ اخي حمو حمي يبقى تصغير. وفتح ثانيها وزيد بعده ياء يبقى كده مصغرة. التصغير ده ليه اغراضه اللي احنا قلناه خلاص اي شيء وبينطبق على الاسماء الخمس من ضمن شيء شيء دي نكرة اي شيء دي نكرة اي ويفتح ثانيه وتزاد ياء بس ليه قواعد الثلاثي غير الرباعي غير اللي فيه غير اللي فيه ياء غير اللي فيه موال تاني ماشي لان دي اسماء خمسة عندي ينطبق عليها قاعدة الثلاثي فقط. لا مش كل حالة كتاب كتيب وعندك كليب كليب ديت بقى تصغير كلب وكانت قبيلة في هاتي بالك. طيب يبقى تكون مفردة ومضافة لغير ياء المتكلم ومكبرة وليست ايه مصغرة. الكلام ده ينطبق على كل الاسماء الخمس لكن فوق ينطبق على شرط زيادة. الشرط الزيادة لا تتصل بها الميم لا تتصل بها ليه الميم. شرط زيادة معنا مولانا شرط زيادة لا تتصل بها ليه الميم في كلمة فوق. فما تنفعش بص معايا كده يا اخوانا ما ينفعش ابواني خلاص كل ده ما ينفعش. ما ينفعش اباء ما ينفعش ابي ما ينفعش برضك اللي هي كلمة فمك لانه يشترط ان هي تخلو من المين من الميم. يشترط في كلمة فم ان تخلو من حرف الميم. في فرق بين فوك لا فض فوك لا فض فوك. لكن لو قلت ايه فمك نظيف دي غير دي. فوك من الاسماء الخمسة فمك ليست من الاسماء الخمس. ايه اللي خرجها من الاسماء الخمسة فمك ديت ان فهمي وعندي شرط خاص بيها ان ما يبقاش فيها الايه فيها الميم. واضح كلامي يا مولانا؟ ما دي مش دي اضافة الميم دي مش اضافة ده الميم بتدخل حرف من حروف الكلمة حرف من حروف الكلمة تضاف، ما هي لازم تضاف لأي شيء غير ياء المتكلم، بس دي خاص زاد فيها لابد ايه ما يكونش فيها الميم، تخلو من حرف الميم، لان فمك هي فوك، بس دي من الاسماء الخمسة ودي مش الاسماء الخمسة. فاك هي فمك، وفيك هي فايه هي فمك، ديت بس دي مش من الاسماء الخمسة ودي من الاسماء الخمسة. ليه مش من الاسماء الخمسة؟ لان فقدت شرط. ايه هو الشرط؟ انها اتصلت بحرف الميم، وده خاص بمين؟ بفوك. فوك وفاك وفيك اسماء خمسة، ابوك واباك وابيك اسماء خمسة، مش كده مولانا؟ كل ده خرج من اسماء الخمسة لانه مثنى يا مولانا وجمع، وان هي تكون مصغرة وان يتصل بها الميم، كل ده ما يبقاش اسماء خمسة، كل ده ما يبقاش اسماء خمسة. فقط شرط من الشروط. زو تكون بمعنى صاحب، شرط برضك، زو بتساوي صاحب. انت زو علم، فكده ايه صاحب علم؟ احترم ذا علم يبقى صاحب علم. مررت بذي مروءة يبقى صاحب مروءة. يبقى كلمة تكون اعوض عنها صاحب، اعوض عنها بمعنى صاحب. وفمك ليست فيها الايه؟ الميم. والباقي كله يشترط فيه ان هو يكون مفرد ومكبى ومضاف لغير ياء المتكلم. اما دي شروط ايه؟ خاصة. ماشي كده يا حضرات؟ واضح كلامنا؟ بردك مثال بره خالص وما تستخدمش خالص، مش موجود غير لها شاهد واحد في اللغة، هو بس الوحيد اللي ورا، بمعنى صاحب دائما يعني في استخداماتنا الحديثة. ماشي يا مولانا؟ طيب يبقى دي الاسماء الايه؟ الخمسة. وطريقة ايه اعراب الاسماء الايه؟ الخمسة، ان هي تكون مرفوعة بالواو، منصوبة بالالف، مجرورة بالياء. اللي هي العلامات الفرعية ان شاء الله. اي خدمة مولانا، بس انت قول ما يكش دعوة. طيب نشوف، نبص بصة كمان كده برضك. ما انا بص ثاني، ما انا مكانكم اهوت يا اخي، هنشد شوية في عشان نعوض الحصتين بتوع اللي كان عندي فيهم امتحانات دول، انا اعوضهم لكم بحيث انتوا بقت ايه. طيب هناخد سريعا كده اقرا على حضرتك كده سريعا عشان لما اجيب لك في القران تتذكر ذلك، على ما فضلت الشيخ ايه يبدا يعني. بيقول لك من استعمالات الاسماء الخمسه في القران الكريم: ما كان محمد ابا احد، ابا احد، ابا دي خبر كان، واحد المضاف اليه انطبقت عليها الشروط، مكبره مضافه لغير ياء المتكلم اللي هي احد، ها مفرده. ما كان محمد أبا، ما قلتش أبي ولا أبو، أبا خبر كان. كذلك أيضا قول الله تعالى: ألم تعلموا أن أباكم، أن أباكم، اسم أن منصوب علامة نصبه أباكم، ما قلتش أبيكم، ما قلتش أبوكم، قلت أباكم الألف لأنه من الأسماء الخمسة. قالوا سنراود عنه أباه، مفعول به منصوب علامة نصبه الألف، ركز معايا. قال لي هنا: وابونا شيخ كبير، ابونا شيخ كبير، مبتدا مرفوع عن رفع ايه الواو لانه من ايه من الاسماء الخمسه، مضاف للناء اهوت. يا اخت هارون ما كان ابوك، ما كان ابوك امراه سوء، ابوك اسم كان مرفوع عن رفع الواو لانه من الاسماء الخمسه. قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف، قال ابوهم فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم، ها ليه؟ مفعول به ازاي مولانا؟ ملة أبيكم مضاف إليه مجرور علامة جر الياء لأنه من الأسماء الخمسة. وكان أبوهما صالحا، واحد يقول لي أبوهما مثنى، لا مش مثنى، ده الضمير اللي مثنى، لكن أبو أبو أبو ها مفرد أوت. وكان أبوهما اسم كان مرفوع علامة رفعه ليه؟ الواو. لا يوسف واخوه احب، لا يوسف واخوه معطوف مرفوع. كذلك اذ قال لابيه اسم مجرور باللام وعلامة جر ليه؟ الياء لانه من الاسماء الخمسة. ووهبنا له من رحمتنا اخاه مفعول به ثاني، وهب مفعول به. ووهبنا له من رحمتنا أخاه، مفعول به منصوب بالألف، إذ قال لأبيه، اسم مجرور، إذ قال لهم أخوهم نوح، قال لهم أخوهم، فعل مرفوع على مطرفه الواو، إن ربك لزو، لزو، هذه خبر إن مرفوع على مطرفه الواو، و وآت ذا القربى حقا، آت ذا مفعول به منصوب على منصوب الألف لأنه من الأسماء الخمسة، أو إطعام في يوم ذي، في يوم ذي، نعت مجرور علامة جر الياء مصغبة، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فا، مفعول به منصوب على منصوب الألف لأنه من الأسماء الخمسة. وأما الغلام فكان أبواه، إجب بقينا أبواه مثنى، إذا ليست من الأسماء الخمسة، وإلى أن نراكم على خير إن شاء الله، أسعدكم الله، أسعدكم الله.